أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم مستمعينا إلى برنامجنا هذا وإلى اسم اليوم الكندي. ولد العلامة أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي عام 185 هجرية 805 ميلادية في الكوفة في بيت من بيوت شيوخ قبيلة كندا. كان والده واليا على الكوفة التي تلقى فيها علومه الأولية، ثم انتقل إلى بغداد حيث حظي بعناية الخليفتين المأمون والمعتصم. جعله المأمون مشرفا على بيت الحكمة في بغداد الذي كان قد أنشئ حديثا لترجمة النصوص العلمية والفلسفية اليونانية القديمة. عرف الكندي أيضا بجمال خطه حتى إن المتوكل جعله خطاطه الخاص. برع في الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي كان يعرف بعلم الكلام. يعد الكندي أول الفلاسفة المتجولين المسلمين، كما اشتهر بجهوده في تعريف العرب والمسلمين بالفلسفة اليونانية القديمة والهلنستية. أوكل إليه المأمون مهمة الإشراف على ترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية اليونانية إلى العربية في بيت الحكمة. كان يعتبره المؤرخون القدامى من ألمع العلماء والمترجمين، إلى جانب حنين بن إسحاق وثابت بن قرة وابن الفرخان الطبري. كان لاطلاعه على ما كان يسميه علماء المسلمين آنذاك بالعلوم القديمة أعظم الأثر في فكره، فتمكن من كتابة أطروحات أصلية في الأخلاقيات وما وراء الطبيعة والرياضيات والصيدلة. في الرياضيات لعب الكندي دورا مهما في إدخال الأرقام الهندية إلى العالمين الإسلامي والمسيحي، كما كان رائدا في تحليل الشفرات واستنباط أساليب جديدة لاختراق الشفرات. ساعدته خبرته الرياضية والطبية على وضع مقياس يسمح للأطباء قياس فاعلية الدواء، كما أجرى تجارب حول العلاج بالموسيقى. أكثر ما شغل الكندي في أعماله الفلسفية هو إيجاد التوافق بين الفلسفة والعلوم الإسلامية الأخرى، وخاصة العلوم الدينية. تناول الكندي في الكثير من أعماله مسائل فلسفية دينية مثل طبيعة الله والروح والوحي. قام بدور مهم في جعل الفلسفة في متناول المثقفين آنذاك، ويعتقد البعض أنه هو الذي مهد لظهور علماء مثل الفارابي الذي جاء بعده بعدة قرون. توفي الكندي الذي لقب بأبي الفلسفة العربية أو فيلسوف العرب عام 259 هجرية 873 ميلادية في عهد الخليفة المعتمد. بعد وفاته اندثر الكثير من أعماله الفلسفية وفقد الكثير منها. من أسباب ذلك أن المغول ولدى اجتياحهم بغداد دمروا عددا لا يحصى من الكتب، وهناك سبب آخر هو أن كتاباته لم تعد تلقى قبولا بين أشهر الفلاسفة اللاحقين كالفارابي وابن سينا. كتب الكندي بحسب المؤرخين القدامى زهاء 260 كتابا، منها 32 في الهندسة، 22 في كل من الفلسفة والطب، 9 كتب في المنطق، و12 كتابا في الفيزياء. وكان للكندي تأثير كبير في مجالات الفيزياء والرياضيات والطب والفلسفة والموسيقى، استمر لعدة قرون، وذلك عن طريق الترجمات اللاتينية. من مؤلفاته في الفلسفة: الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد، وكتاب الحث على تعلم الفلسفة، وفي الحساب رسالة في استعمال الحساب الهندسي. ماذا يمثل الكندي في الموروث الثقافي العربي؟ الباحثة والأكاديمية اللبنانية مارلان كنعان تجيبنا عن هذا السؤال فيما تذكر أسباب تعلقها بهذا العلامة. الكندي فيلسوف متأثر بعقلانية المعتزلة ومتبحر في الحكمة اليونانية، وهو انتمى إلى حضارة الحكمة والتأمل، ولعله برأيي جمع في كتاباته روحانية الشرق وعقلانية الغرب في فكر متصاعد متناسق رصين، عبر عنه بكتابة رسائل فلسفية، والفلسفة عنده يعني هي العقل، ويسميها الكندي أشرف الصناعات. الكندي تحبه لأنه أول فيلسوف عربي ما كان يردد لأفكار الآخرين، ولكن أبدع فلسفة من داخل الثقافة العربية الإسلامية. تحبه كمان لأنه مش بس عاش ببغداد يوم كان العقل والفكر مزدهرين بهالمدينة، ويوم كانت الترجمة عن اليونانية، ولما عم أقول أنه الترجمة عن اليونانية بقصد انفتاحه على العلوم عند الغرب، كانت بأيامه بأوجه، وكمان بأيامه كان في المعتزلة يلي كانوا بذروتهم. وشغلة حبة عن الكندي أنه عاش في زمن كان فيه الخلفاء المسلمون يشجعون الانفتاح على الحضارة كلها من أينما أتت، وكانوا يشجعون الموسيقى والفنون والفلسفة ويؤيدون أعمال العقل. الكندي آمن بالعقل، وفي عبارة بموت فيها عنده، بيعتبر أنه الدين زيادة لطف من الباري تعالى، لأنه العقل لحاله قادر على إدراك الحق. ما هذا يعني؟ أن كل ما يعلمه الأنبياء موجود في المقاييس العقلية، ولذا ما في تعارض أو خلاف بين الدين والعقل إلا ظاهرا. ومن أعرض عن العقل بعلمنا الكندي يعرض عن الحق. وبالتالي بعد مرة بحب الكندي لأنه عم بيقلي اللي بيشغل عقله إنما يكون قد وصل إلى ذروة الإنسانية. في فكرة كتير بحبها كمان عند الكندي، بقول إذا الفرد أكيد هو عاجز أن يصل إلى الحق والإحاطة به بمفرده، لذا وجب علينا أن نشكر القدماء على كل ما خلفوا، وأن نأخذ عنهم ما تركوا من فكر مهما اختلفت لغات وأديان. فيقول: ينبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاسية عنا والأمم المباينة. الكندي منفتح جدا، يحمل على كل المتاجرين بالدين الناهين عن التفكير، لأنه يؤمن أن الإنسان بالعقل يعلم الله ويعرف الفضيلة. أحب الكندي لأنه أول من زرع بذور الفلسفة العربية الإسلامية، وأول من بنى صرحة الأوسع والأرحب، ولأنه أيضا مستحسن للحق أيا كان مصدر الحق. هو أول فيلسوف عربي أخذ بمذهب أرسطو في الإسلام، وهو أول من تمثل كل ما كان في عصره من علم. هو أول مسلم عربي اشتغل بالفلسفة التي كانت إلى عهده وقفا على غير المسلمين. مؤلف موسوعي متبحر في فنون الحكمة اليونانية والفارسية والهندية، متبحر أيضا في الموسيقى، كتب في الموسيقى، آمن أنه حياة الإنسان قصيرة بده يأخذ عن غيره، والحق إنما يجتمع في الأعصار السالفة المتقادمة عصرا بعد عصر إلى زماننا هذا. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى كندي جديد يأخذ عن العالم شو ما كانت ملل ومذاهب ونحل، انفتاح وعلوم ومعارف، ويعلي العقل ولا يجعل من الدين حاجز أو مسألة خلاف بين الناس. وأهمية الكندي أيضا أنه أول من نحت مصطلحات فلسفية، البعض يقول بأنه ليس هو أول من نحتها، على الأقل هو أول من فتش في اللغة العربية، أول من بحث عن تعابير، وأول من أخذ عن باللغة. وهنا أرى تأثير أرسطو الواضح، لأنه الفلسفة تبدأ هي أيضا بمقولات الكائن اللغوية، لأنه ما في منطق دون نحو، هو أول من تبحر في اللغة العربية لإخراج المصطلحات العقلية واستعمالها بأول كتابة فلسفية تنتمي إلى الحضارة العربية الإسلامية. اليوم الكندي سورة مهمة جدا، في بعض البلاد العربية تتقوقع وتعزل حالة عن العالم عن الآخر، فمثالي الأول إنما هو الكندي. مختارات من الكندي. من أقوال الكندي المطالب العلمية أربعة: هل، ما، أي، ولما. أما هل فإنها باحثة عن الإنية فقط، أي الخبر كالذي يكون في صيغة إن كذا قد حصل، وكل إنية لها جنس، فإن ما تبحث عن جنسها، وما وأي جميعا تبحثان عن نوعها، ولما تبحث عن علتها التمامية أي المطلقة. إنه تبين عندنا وعند المبرزين من المتفلسفين قبلنا أنه لم يقل الحق بما يستأهل الحق أحد بجهده ولا أحاط به جميعهم، بل كل واحد منهم نال منه شيئا يسيرا. فينبغي أن يعظم شكرنا للآتين بيسير الحق فضلا عمن أتى بكثيره إذ أشركون في ثمار فكرهم، فإنهم لو لم يكونوا لم يجتمع لنا مع شدة البحث في مددنا كلها هذه الأوائل التي بها توصلنا إلى الأواخر. وينبغي ألا تستحي من استحسان الحق واقتنائه من أين أتى وإن أتى من الأجناس القاسية، فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق. ولا ينبغي بخس الحق ولا تصغير قائله، فلا أحد يبخس بالحق بل كل يتشرف به. في رسالة الكندي في حدود الأشياء ورسومها إليكم بعض هذه المصطلحات وتعريفاتها. الحد هو التعريف العام الفاصل للشيء عن غيره، مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق. العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها. الاختيار إرادة قد تتقدمها رؤية مع التمييز. الزمان مدة تعدها الحركة غير ثابتة الأجزاء. الإيقاع فعل فصل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشابهة. الصدق القول الموجب ما هو والسالب ما ليس هو. الوقت نهاية الزمن المفروض للعمل. الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك. أسماء من التراث. اسم اليوم الكندي. أسماء. أسماء من التراث كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.